من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حب الوطن والانتماء إليه ليس بالكلمات فقط، بل بالعمل والبناء. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شافش الأمل مع كلمة الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. عدد من الرسائل من آباء وأمهات تتضمن موضوعا واحدا، هو كيف نعامل أولادنا في مراحل حياتهم المختلفة. أخواتي المستمعات، إن تربية الأبناء على حد وصف بعض الأمهات أصبحت هماً من هموم حياتنا المعاصرة التي تقتحمها التغيرات من كل جانب نتيجة لقفزات التطور المتلاحقة والتي نجهد أنفسنا في ملاحقتها، بحيث أصبحنا ننام ونصحو على جديد يفرض نفسه علينا بعد أن أصبح العالم المترامي الأطراف قرية صغيرة من الناحية العلمية. وطبيعة التطور الذي يلحق بالمجتمعات يأتي معه بسلوكيات جديدة وأنماط حياتية لم نألفها من قبل، وهي في تغلغلها في ثنايا المجتمع تجرف في طريقها عادات وتقاليد عشناها وجربناها وعرفنا تأثيرها، ثم تدفع بها إلى زوايا النسيان. ونحن الآن نعامل أولادنا بإحدى طريقتين: الشدة والصرامة والعنف أو التدليل الزائد، بصرف النظر عن طبيعة المراحل التي يمر بها الأولاد. وقلما يكون هناك أسلوب وسط أو معالجة سليمة لمراحل النمو لأبنائنا، فمثل هذه المراحل هي حجر الزاوية ومنطلقنا في تحمل مسؤولية رعايتهم وتنشئتهم. ويقسم العلماء هذه المراحل كالآتي: المرحلة الأولى هي مرحلة الرعاية الفائقة والعطف والاستجابة وتحقيق مطالب الطفل، وهي تبدأ منذ الولادة حتى الثالثة من العمر. أما المرحلة الثانية التي تبدأ بعد الثالثة التي يطلق عليها علماء التربية الحديثة بأنها مرحلة الإيحاء، فيها يكون الآباء قدوة لأطفالهم فيما يتعلق بالسلوك والتصرفات وغرس الصفات الحسنة والخلق الكريم في نفوسهم، وتمتد هذه المرحلة حتى سن السابعة. ومن السابعة يبدأ التوجيه، وهنا يصبح ضروريا أن تمزج بين العطف والحزم، الحنان مع الجدية. ففي هذه المرحلة تبدأ عملية الإعداد المباشر لمعركة الحياة القادمة. وفي سن الثانية عشرة تكون مرحلة الحساب، بمعنى أن الطفل أو الصبي أو البنت مطالب بأن يؤكد ذاته كواحد من الأحياء، له حقوق بلا شك، ولكن عليه أيضا تبعات وواجبات. بعد هذا تصبح الصداقة ضرورية بين الأبناء والآباء، الصداقة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. والصداقة بين الآباء والأبناء هي خير سبيل نحو التربية السليمة. ولا يجب أن نفهم من الصداقة هذه أنها تهدر الاحترام بين الأب وابنه أو الأم وبنتها، أو أن يتجاهل الأبناء حق آبائهم عليهم. إن هذه القيمة المتأصلة في المجتمع الإسلامي يجب أن تعود كأقوى ما تكون، فهي دعامة من دعامات هذا المجتمع تشد من تماسكه. وليتذكر الأبناء دائما وفي كل مراحل حياتهم أن عليهم واجبا حيال آبائهم وأمهاتهم، وأن الاحترام مع الحب شيء، وأن الرهبة والخوف شيء آخر. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. الراجل اللي أخد منك العربية، قصدك اللي سرقها؟ ماشي يا سيدي، سرقها ورجعها. ما حاولتش تسأل نفسك ولا مرة هو ليه عمل كده؟ مش عايز يقول لي كل اللي بيقوله لي علشان اخوه. ما حاولتش تتصل بيه من اي تليفون من اللي كان بيتصل بيهم بيك؟ اتصلت للاسف ما حدش رد عليا، وفي تليفون تاني مقفول على طول. اشرف، انا قلقانه قوي من الموضوع ده، حاسه ان في مصيبه هتحصل. يا ساتر يا رب. بقول لك ايه يا غاده، الحمد لله العربيه رجعت وخلاص. مفيش حاجه اسمها العربيه رجعت وخلاص، لا، اللي بيحصل لنا ده كتير قوي، ومفيش حد في الدنيا كلها بيعمل كده. عربية تتسرق وترجع، وبعدين فتحها ازاي اصلا؟ وبعدين وردي يتبعت لي من شخص مجهول، ونفضل ندور عليه هو مين ومش لاقينه، وحفيدنا يوسف اللي اتخطف. هاتي من الاخر يا غادة. كفاية يا اشرف. مش كفاية، مش انا برضو اللي قفلت مزرعة الفراخ الميتة اللي بيبيعوها للمحلات الكبيرة والشركات اللي كانت بتتعامل مع الأغذية المنتهية الصلاحية؟ مش أنا برضو اللي قفلت كل ده؟ مش أنا اللي منعتهم يعملوا أي شيء غلط؟ لا يا غادة، لا لا يا إعلامية يا كبيرة، سلاحنا إننا نواجه أعداء المجتمع اللي ما عندهمش أي ضمير وبيأذوا الشعب المصري. عندك حق فعلا، دول بيأذوا الشعب المصري، دول أعداء المجتمع. عندك حق، بس أنا بقول أني لازم تهدى شوي. بعدين إيه علاقة الناس دي باللي سرق العربية؟ فهميني بقى. مش عارفة يا أشرف، بس حاسة أن في علاقة. ما مش عارف اشكرك ازاي يا مدام عفاف، مش عارف. لا شكر على واجبي يا استاذ عمرو. لا، نزلت اعلان بالمسابقه في قواعد النحو وحددت يوم الجمعه اللي جاي. ممتاز يا عمرو، ممتاز. واعلنت عن الجائزه، شنطه الفلوس اللي لقيناها في السنتر، صاحبها هيسلم جزء منها للي هيفوز. وحطيت الاسئله يا عمرو. كل قواعد النحو بشكل لطيف جدا. خلي بالك يا استاذ عمرو، انا هشترك في المسابقه دي. موافق جدا. وانا كمان. ده شرف ليا يا دكتور فريد. لا صحيح، مفروض كل الناس كبير وصغير زي ما بيعرفوا الإنجليزي يعرفوا قواعد اللغة العربية، لغة القرآن. اللغة العربية جميلة بجد، واللي يحبها هيتقنها كويس قوي. عندك حق يا مدام عفاف، وإن شاء الله إن شاء الله هنبدأ من بكرة. بكرة فرحنا يا أسام. مبروك يا حبيبتي، ربنا يقدرنا ويسعدك دايما وتبقى كل أيامنا أفراح وهنا. أنا اللي ربنا يقدرني وعوضك عن كل اللي فاتك. على فكرة يا حبيبتي، أنا بشكرك جدا على المجهود الكبير اللي بذلتيه في حفلة امبارح، حفلة ذوي الهمم اللي عملناها في النادي. ده واجب وشرف ليا أنا يا أسامة إن أنا أشارك، وخصوصا الناس أصحاب القدرات الخاصة دول، ناس جميلة بجد وقلبهم أبيض وعندهم قدرات خارقة. دي حقيقة فعلا. قولي بقى، حضرت البدلة ولا؟ يا البدلة بس. أنا حضرت البدلة وعزمت كل قرايبي وصحابي ومعارفي، نفسي أعزم الدنيا كلها على فرحي منك يا نسمة. ربنا يقدرني وأعرف أساعدك يا أسامة. ربنا يبارك فيكي يا أجمل نسمة في الدنيا. مبروك يا نسمة، مبروك يا أستاذ أسامة. الله يبارك فيك يا دكتور فريد. مبروك يا جماعة، ويا رب دايما تكونوا نموذج حلو لكل الناس. ربنا يبارك فيك يا مدام عفاف، طول ما في حياة في حب. وسع وسع وسع لسوس برج المراقبة، وأحلى تحية حب لأجمل عروسين حبيبتي يا سوسو. إيه إيه يا برج المراقبة، هتغني ولا إيه؟ طبعا أجمل أغنية، هتجوز هتجوز هتجوز. ما خلاص بقى يا سوس، اتجوزه. مبروك يا نسمة، مبروك يا أستاذ أسامة. الله يبارك فيك يا أستاذ عمر. إيه ده، أنتوا بدأتوا الفرح من غيرنا؟ لا لا لا لا يجوز، مبروك، ألف مبروك. مبروك يا نسمة، ألف مبروك يا أستاذ أسامة. الله يبارك فيكم، ألف شكر. سلامتك يا هيثم. ربنا يخليك يا أستاذ أشرف، الله يسلمك. الحمد لله، ربنا سلم. يلا يا جماعة، البوفيه جاهز. الله، إيه ده؟ إيه الرسالة دي؟ إيه؟ إيه اللي حصل؟ قولي. عزيزتي المستمعة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، انضمت منظمة الصحة العالمية إلى شركائها للاحتفال هذا العام تحت شعار يوم للجميع. وحول اهتمام مصر بذوي الإعاقة وأيضا أهمية مشاركتهم الإيجابية في العملية الانتخابية، أجريت هذا الحوار. دكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. دكتورة، المشاركة السياسية بتعتبر أحد ركائز استقرار المجتمع، وأيضا جميع فئات الشعب وفئات المجتمع بتشارك في هذه المشاركة السياسية. ما هي الإجراءات التصويتية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان؟ هو طبعا احنا بنتكلم في الأحداث اللي راهنا على انتخابات رئاسية 2024، ومصر كلها طبعا ده حديث الساعة، لأن كل الفئات في المجتمع يجب أن تكون هي يعني الأصوات اللي بتنتخب رئيسها. وبنتكلم طبعا على احترام الدولة المصرية الفئات كلها وشرائح المجتمع كلها، ومن ضمنها طبعا ذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة الحقيقة يعني عشان نقول، الفترة اللي فاتت مدة 10 سنوات حصل طفرة كبيرة جدا في حياتهم، وذلك لأنهم قبل 2014 كانوا فئة مهمشة. بعد دستور 2014 لقينا بنود 9 بتحترم هذه الحقوق وبتقر دمجهم والخدمات اللي يجب أن يصلوا إليها في المجتمع، وذلك يعني من منظور حقوقي. يعني كان الأول منظور شفقة أو تعاطف، لكن بعد 2014 وفقا للدستور هو هي من منظور حقوقي. بعد كده كانت التشريعات توالت بقى يعني ورا بعضها. عندنا قانون 10/2018 وده قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبيدي خدمات أو حقوق يعني في جميع القطاعات، التعليم والصحة والإسكان والعمل والحماية الاجتماعية ويعني الرياضة وكل قطاعات الدولة الحقيقة. بعد كده حصل بقى طبعا إنشاء المجلس، قرار إنشاء المجلس 2019 رقم 11، وده مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس مستقل بينسق ويتابع مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات ضرورة تطبيق القانون رقم 10، والحقيقة هو بيبدي رأيه أيضا في جميع التشريعات فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثلهم في كل المحافل سواء المحلية أو الدولية، وأيضا هو يعني بيعمل عمل مهم جدا وهو التوعية والتدريب للمجتمع المدني والجهات المقدمة للخدمة والأشخاص ذوي الإعاقة نفسه. هل قمتوا بدور يعني تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المجلس؟ وبالفعل احنا يعني ده دورنا الرئيسي، وهو التوعية بنوعي الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم حقوقهم السياسية، التمكين السياسي، الاستحقاقات السياسية اللي يجب أن يحرصوا عليها، لأنه مش ليس فقط هو حق ولكن هو واجب. يعني هو عضو في هذا المجتمع وعضو فاعل ويجب أن يشارك في تنمية الوطن وفي تقرير مصيره. يعني بالتالي احنا فعلا عملنا بكل تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن، وعملنا توعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكتسبات التي تعود عليهم من خلال أنهم فعلا يشاركوا شركة إيجابية وينزلوا لجان التصويت. وبالتالي ما كانش ينفع أن احنا نقول لهم انزلوا من غير ما نعمل تيسيرات، وبالتالي ده اللي حصل، أن احنا عملنا تيسيرات بكل الإعاقات من لهم حق التصويت. فحق الإعاقات البصرية لأول مرة بنعمل طريقة برايل، وهي ورقة التصويت أو ورقة الاقتراع بطريقة برايل عشان يقدروا ينزلوا يؤدوا التصويت بتاعهم من غير ما حد يؤثر عليهم، استقلالية تامة وبحرية، بحيث أنه ما حدش بيفرض عليه أو بيوجهه حتى يعمل إيه. هو بيدخل بيلاقي ورقة التصويت بيطلبها بطريقة برايل لأنه عنده إعاقة بصرية أو ضعيف البصر، وبيدخل يحط صوته وبيحط الورقة بتاعت التصويت في مكانها وبيخرج زيه زي أي حد يعني مستقل تماما برأيه. أيضا الإعاقات السمعية عملنا بوسترات فيها علامات إشارية، والعلامات الإشارية دي بتقول له 1 2 3 4 لغاية ما بيوصل لآخر خطوة، بيخرج برضو بعد ما بيعمل كل الإجراءات عشان صوته ما يبقاش باطل، ودي بتبقى معلقة في جميع اللجان، بوسترات متعلقة في جميع اللجان. هل بيكون في خدمة للفيديو كول يا دكتورة؟ ده موجود عندنا في المجلس، لأن احنا عندنا إدارة خدمة المواطنين بتحرص على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتستقبل منهم جميع اقتراحاتهم وشكواهم، واحنا عاملين يعني غرفة عمليات داخل المجلس أثناء العملية الانتخابية، علشان إذا وطبعا أعلننا عن الرقم الساخن عشان إذا في أي حد عايز يتواصل معنا عنده أي مشكلة لحظية بنتواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل العقبات أمان. كمان عندنا موظفين من المجلس بيروحوا اللجان، متابعين اللجان وبيشوفوا إيه الإجراءات وإيه اللي ممكن يساعدوا فيه، وإذا في أي حاجة يعني محتاجة رأي فني، لأن المجلس طبعا بيت الخبرة الفني في جميع الاحتياجات والتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا يا دكتورة يعني المساعدة لذوي الإعاقة الحركية يعني أثناء تأدية الانتخابات، ما هي يعني أنواع هذه المساعدة؟ زي ما بنعمل بالضبط فيديو كل الإعاقات السمعية وبيبقى فيه مترجم إشارة بيتواصل معهم، برضو بنهيئ الأماكن الانتخابات، دور الأرضي، كود الإتاحة، للحركة بيسرع سهولة والدخول والخروج، وأيضا إذا في أي مشكلة في المدرسة هي غير مهيئة لأي سبب من الأسباب، فمعالي المستشار رئيس اللجنة بيخرج بنفسه للشخص اللي عنده إعاقة حركية يقدر يساعد بنفسه، أو إن إحنا برضو في إعاقات شديدة مثلا بنتواصل مع وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وبنبلغهم إن هم ينتقلوا للشخص ده، ممكن ينقلوه إلى لجنة التصويت. وده طبعا لأن إحنا مش عايزين، هو إحنا عايزين نصل إلى العدالة في الفرصة إن هو ينزل وما يبقاش عنده أي عائق البيئة بتعوقه، يعني إن هو يوصل لجنة الاقتراع ويحط صوته بنفسه باستقلالية وبحرية زي ما قلت. الوصول إليهم ويعني توصيل الخدمة المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، يعني ده يستلز كان هناك قاعدة بيانات خاصة بهم الهيئة الوطنية للانتخابات قدرت تحصل عليها؟ هو قاعدة البيانات الحقيقة وفرتها لنا وزارة التضامن لما لها من خدمات كثيرة بتقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي عندها قاعدة بيانات مميكنة قدرنا نحن نحصل عليها علشان نحدد الأعداد اللي هي تتطلب التأثيرات دي، سواء بقى طريقة برايل زي ما قلت لحضرتك أو يعني اللجان اللي بينتقلوا ليها الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت. وكمان احنا عملنا توعية وتدريب للرائدات الاجتماعيات اللي بتوفرها وزارة التضامن على الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تيسيرات ليهم، وهم طبعا بيطرقوا الأبواب في الأماكن الريفية والنائية وبيوصلوا للأسر، فدي طبعا فرصة كويسة ان احنا نعمل لهم توعية عشان يقدروا يوصلوا كل هذا التدريب والتوعية للأسر دي في منازلهم. حضرتك عارفة مش كل الأشخاص ذوي الإعاقة يقدروا يفتحوا الإنترنت أو يدخلوا على أي يعني وسائل تواصل أو كده، وإحنا بنحط ده في الاعتبار. فبالتالي الرائدات الاجتماعيات والريفيات الحقيقة ده دورهم ودور عظيم جدا بنشكر عليه طبعا وزارة التضامن. دور كبير ومجهود رائع، ويعني نتمنى ليكم التوفيق. دكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شكرا لحضرتك يا دكتورة. مالك يا رنا زعلانة ليه؟ نفسي شارك في الانتخابات وصوتي يوصل يا ماما، وخايفة معرفش شارك ليه. بس يا حبيبتي، ده أنا سمعت إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن إنه هيبقى موجود في اللجان كراسي متحركة عشان الناس اللي نفس حالتك عشان يساعدوهم على الوصول للجنة. بجد يا ماما؟ حلوة قوي، أخيرا هعرف أشارك بصوتي. طبعا صوتك حقك، ومش بس كده، بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية موجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة برايل لتيسير التصويت ليهم، وكمان أصحاب الإعاقة السمعية موجود لوحات إرشادية بلغة الإشارة معلقة داخل اللجان عشان يتشرح عليها طريقة التصويت. وطبعا هيكون موجود فريق متخصص للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان شخص كفيف بيستخدم العصا البيضة أو شخص أصم بيستخدم لغة الإشارة. مع تحيات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مبادرة صوتك حقك. ور العالم كل نزولك، هذا هو عنوان مبادرة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للأسرة المصرية. أستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية والأسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الفل على حضرتك. أستاذة داليا، إطلاق مبادرة ور العالم كل نزولك، يعني الفكرة جات إزاي وأهميتها وبتفعلوها إزاي في هذا الوقت؟ أنا طبعا يعني انطلاقا من الدور التربوي والتوعوي اللي بحرص أن أنا أقوم بيه في جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، وبخليه نقطة انطلاق لمبادرات. يعني المبادرة دي مش أول مبادرة، أنا ما شاء الله عاملة 18 مبادرة. المبادرة دي حسيت إن هي وقتها فعلا، إن إحنا لازم يعني طالما في استحقاق انتخابي ويعتبر ده الأهم خلال الأيام القادمة، فأنا حرصت إن أنا أحس أولياء الأمور إنهم يشاركوا في هذا الحدث الهام، خصوصا إن تشهد طبعا المنطقة يعني أحداث كتير، فإحنا لازم نبقى قدام العالم نبين إن إحنا شعب واعي وشعب متحضر وديمقراطي، ويعني ينشد استقرار الدولة. يعني من خلال هذا يعني الائتلاف وأولياء أمور مصر ليست فقط لتناول الموضوعات التعليمية، ولكن التوعية السياسية بكلها مردود أيضا على جميع الجوانب ومنها الجانب التعليمي. كيف حفزت أولياء الأمور على النزول، وأيضا يعني كيف أثروا في أولادهم من خلال النشأة السياسية؟ طبعا يعني أنا نشدتهم إن الاستحقاق الانتخابي ده يعتبر حق من حقوقنا الدستورية، المفروض ما نفرطش فيه، وده واجب وطني علينا. ونشدت بالأخص الأمهات إن هم يبقوا عندهم دور ويدعوا أسرهم للانتخاب والنزول للتصويت ويشاركوا في هذا العرس الديمقراطي. طبعا أنا برضو بحسهم إن هم يشركوا أبنائهم، تملي المبادرات بتاعتي بحاول أشرك الأبناء فيها، لأن أنا حاسة إن أنا لما أجي أتكلم على قيم النبيلة أو أنا عاوزة أشجعهم على التحلي بصفة معينة، لو قعدت أتكلم من غير تطبيق عملي لو يكونوا قدوة الأباء والأمهات، يكونوا قدوة لأبنائهم يعني. بالظبط، فانا هقعد اتكلم كلام نظري، لا انا اطبق قدامهم العملي. فانا لما انا اقول لهم خليك مواطن محب لوطنك وعندك ولاء وانتماء وفي نفس الوقت مواطن فعال في المجتمع، فده ازاي؟ عن طريق ان انا يشوف ابو امور نازلين يشاركوا في الانتخابات وفعلا ما يعني ايجابيين، فده طبعا بالنسبه لهم حاجه هتستقر في العقول وفي النفوس كمان. نصطحبهم ومعهم اعلام مصر، نزود الحس الوطني عندهم. وطبعا انا نشدت المدارس في المبادره دي كمان انهم ينفذوا محاكاه للعمليه الانتخابيه عشان يوعوا الطلاب بأهمية الممارسة الديمقراطية بالانتخاب، وإزاي إن هم يعرفوا الطلاب بالحقوق السياسية. وطبعا من خلال المحاكاة دي هيعرفوا يعني إيه انتخابات ويعني إيه إدارة الانتخابات. وفعلا أنا كنت بعمل بحث كده لقيت فيه مدارس كتير نفذت المحاكاة دي، حتى في حضانات نفذت المحاكاة دي وعملوا صناديق للاقتراع للطلاب زي محاكاة للعملية الانتخابية. ظريفة قوي، وعملوا يعني ناس قاعدين هم القضاء وبيخلوا الطلاب يشتركوا ويشوفوا هم هيرشحوا مين ويحطوا الورقة جوه الصندوق. فدي حاجة جميلة قوي ان احنا بننشئ طالب مختلف، طالب عارف حقوقه، عارف ان صوته أمانة ومسؤولية، وفاهم وواعي ان ده دوره اللي لازم يأديه نحو وطنه يعني. وعشان كده أنا كمان عملت حاجة مختلفة في المبادرة دي بالذات، عملت فيديو إشارة للمبادرة وللعالم كله كله نزولك، عشان أنا بخاطب جميع الفئات، وده كان ليها وقع وصدى حلو قوي إن أنا حاولت إن أنا أوصل لكلهم. هم كمان محتاجين إن إحنا نكلمهم ويفهمونا، ومحتاجين إن هم نقول لهم يلا اشتركوا معانا، الوطن لينا كلنا يعني. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.